قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في كتب من الناس ما هناك موت لنفسك وشخص آخر يمكن أن يقوله الشاعر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله إلا شاهد الله. بدأ مالك رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله إيش؟ نعم مساجد الله أو بيوت الله لا تمنعوا نهي من المخاطب بذلك من يملك المنع أي الرجال الرجال قوامون على النساء ولي أمر المرأة من أب أو زوج لا تمنعوا النساء ولا لا تمنعوا إماء الله لاحظوا يا إخوان البلاغة والإعجاز في الحديث النبوي مالك يقول خروج النساء والحديث لا تمنعوا إماء الله السر في هذا كما يقول علماء الحديث المدققون فيه الإيماء والتنبيه إلى علة النهي عن المنع لا تمنع النساء عن المساجد ليش؟ لأنهن إماء الله وإذا كن إماء الله وخرجنا لمساجد الله يبقى لكم حق تمنعوا ولا ملكوش حق؟ يبقى ملكم حق إماء الله خرجنا لمساجد الله كأنه يشعر بعلة المنع أو بعلة النهي عن المنع لو قال لا تمنعوا النساء مساجد الله يمكن نقول النساء احنا احرار فيهن النساء لنا الحق والسلطة عليهن لكن لما يقول إماء الله كأنه أخرجهن عن سلطتكم مفهوم هذا جماعة ولا بعيد علينا شوية ظاهر الدلالة لا تمنعوا إماء الله والإماء جمع أمة وقد جاء في الحديث لا يقل أحدكم عبدي وإيش ومولاتي وليقل إيش فتاي وفتاتي نوع من التعبير بالإيش الأدب في التعبير فتاي وفتاتي أي خادمي وخادمتي أو الفتى والفتاة المنسوبة إلي لأن عبدي كأنه فيه نوع من التعالي وجعل المخلوق مثلك عبدا لك وعموم العبودية على الخلق لله سبحانه فقول عبدي وأمتي فيه نوع من التشبه أو مزاحمة في الصفة والتسمية بالنسبة للملك الحقيقي والملك النسبي فالملك الحقيقي الكل عبد لله السيد والمسود والملك والمملوك والكل عباد لله أما فيما بين الناس من الرق والحرية فهذا أمر نسبي هو اليوم عبد بكرة حر إذن ليست عبودية مستمرة ولا على حقيقتها بل له حق في أن يؤدي حق الله سبحانه في عبادته كما تؤديه أنت يصلي كما تصلي ويصوم كما تصوم ويحج كما تحج إلى آخره فهنا لما جاء بهذا اللفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله والإماء جمع إيش؟ جمع أمة وهو في الاصطلاح في الاصطلاح الجارية المملوكة ولكنه في العموم أمة تقابل عبد كما تقول لا تمنعوا عباد الله يقول لا تمنعوا إماء الله ولما كان المخاطب في ذلك هم الرجال الذكور جاء هنا بما يقابل الذكور بالإناث فقال تمنعوا إماء الله وليس المراد الجواري وليس المراد المملوكات لا الحرائر النساء وجيء بلفظ الأمة ليشعر بأنها لله سبحانه وتعالى وتخرج إلى مساجد الله فمن الله وإلى الله فيه إشعار لطيف لمن بإيش بالعلة في النهي عن المنع لا تمنعوا إماء الله مساجد الله هذا الحديث مبدئيا صدر به مالك رحمه الله هذا الباب يشعر بأن الأصل الأصل في خروج النساء إلى المساجد الجواز ولا المنع؟ ها؟ الجواز. إذن الأصل في قضية النساء مع المساجد جواز الخروج والنهي عن المنع. إذا استصحبنا هذا الأصل فللمرأة أن تخرج، ولكن تأتي القيود وتأتي الشروط وتأتي الأحداث وأحكامها المتجددة فيما بعد. في هذا الحديث، ما حديث عبد الله، حديث عبد الله بن عمر فيه بعض الجزئيات أو بعض النواحي. تذكر بعض كتب السنة أن ولدا لعبد الله أظنه بلال حينما سمع من أبيه ذلك قال والله لنمنعهن، فدفعه في صدره بقوة وأقسم ألا يخاطبه مدى الحياة، وقال أقول لك قال رسول الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتقول أمنعهن. فقال ولده معتذرا إنهن يتخذنه دخلا، إنهن يتخذنه إيش؟ دخلا. فسار العلماء بقولهم المرأة تعتل وتعتذر وتقول خرج للمسجد، هو رايح يمين المسجد ولا يسار؟ ولكن هنا انظروا تعظيم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين لمكانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يضرب ولده في صدره وأن يقسم ألا يكلمه مدى الحياة لأي شيء، لسوء التعبير، لأنه حينما قال لا تمنع قال نمنع، كأنه يرفض إيش؟ حكم رسول الله. ولكنه لو جاء وقال يا أبي على العين والرأس سمعا وطاعة لرسول الله، ولكننا نخشى أن تتعلل المرأة بخروجها إلى المسجد وتذهب إلى جهة أخرى فيكون خروجها باسم المسجد مفسدة، نحن نخشى من ذلك يا والدي، ماذا نفعل؟ أترى أن عبد الله يخاصم ولده في ذلك؟ لا، ولكن لكونه في الصورة وفي الشكل لا تمنع لا نمنع، كأنها مصادمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان واحدا من الناس يصادم سنة رسول الله ماذا يكون موقف ابن عمر منه؟ حينما قيل له في قضية عمر في موضع ما قال ردا لو أن عمر موجود ما كان يعجب هذا، قال الحق أو فوق عمر. إذن هذا الحديث نأخذه مبدأ في أن الأصل للمرأة الخروج للمسجد، واعتذار ابن عبد الله بن عمر عن خروجهن كان فيه نوع من عدم حسن التصرف. إذن علينا في نوع الأسئلة وفي نوع إيراد الاعتراض ولو بالحق أن يكون في ذلك حسن الأسلوب. فهذا صاحب حق ولكنه ضيع حقه بإيش؟ بأسلوبه وبمصادمته سنة دون أن يبدي. كان عليه أن يقدم العذر أو التعليل أولا، وكان عليه أن يبادر بإعلان السمع والطاعة والقبول، ثم بعد ذلك يورد ما عنده من شبهة. وهذا الذي نحب من طالب العلم حينما يكون هناك أي إيراد عنده على نص من سنة أو غيرها حتى من أقوال الأئمة، يجب أن يكون في الإيراد نوع من احترام النص ونوع من إظهار الامتثال، ثم بعد ذلك يورد ما يريد أن يورده وبلطف وبأدب. لأنه لو فعل ولد عبد الله أسلوبا حسنا في الاستفسار والاستيضاح ما كان غضب عبد الله بن عمر. وأيضا أترون ابن عبد الله بن عمر يريد أن يوقف السنة أو يبطلها؟ لا، ولكن كما أشرت وكما نفهم من القضية وظروفها أنه لم يحسن الإيرادة، ولذا كان موقف عبد الله منه بهذه الحالة. ولا سيما إذا عرفنا أن عبد الله بن عمر أشد الصحابة تتبعا وتقصيا لآثار رسول الله صلى